لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكرنا في قول الله عز وجل: وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أن يوسف عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب المشروعة الجائزة للتخلص من البلاء، ولكن قدر الله عز وجل بحكمته أن يبقى معه هذا البلاء بضع سنين بنسيان ساقي الملك ذكر ربه، أن يذكر لربه قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، لأنه نسي ما ذكره به يوسف من ذكر الله عز وجل وتوحيده. أما البلاء فكان ليوسف عليه الصلاة والسلام كقشرة البيضة للفرخ بداخلها، قد يحسب الجاهل أنها سجن له، وإنما هي حماية ووقاية حتى يكتمل نموه، فينقر القشرة نقرة أو نقرتين فإذا هو خلق جديد، سميع بصير، حي متحرك في فضاء الدنيا. ولو كسرت القشرة قبل الموعد المقدر لكان أعظم الضرر على الفرخ وكان فيه هلاكه، إذ لم يستكمل نموه. فكذلك قلب المؤمن يحتاج إلى النماء، نماء حقائق الإيمان فيه والتزكية التي بعث من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تتضمن معنى النماء ومعنى الطهارة. فالنفس تحتاج إلى طهارة وتنقية ربما لا تبلغها الأعمال، فيكون البلاء لقلب المؤمن ونفسه سببا للنماء والطهارة. حتى إذا جاء الأجل الذي قدره العليم الخبير العزيز الحكيم، خرج المؤمن بقلب جديد قد ولد من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ومن ضيق إرادة الشهوات واتباع العوائد وأسر التقاليد إلى سعة الإخلاص واتباع رضوان الله، ومن ذل العبودية إلى عز ومن ذل عبودية العباد إلى عز العبودية لرب العباد. قد امتلأ القلب حياة وسمعا وبصرا وحركة في فضاء التوحيد، هذا الذي شرحناه المرة السابقة. ووالله لقد كان السجن ليوسف شرفا وعزا، ازداد فيه إيمانا وعلما وقربا من ربه سبحانه، وازداد زهدا في الدنيا واستهانة بها. فقد دخل السجن وهو أحب إليه مما يدعونه إليه، أي الفاحشة التي كانت تطلبها امرأة العزيز ومعها النسوة التي قطعن أيديهن. فقال يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فكان في هذا الدخول هو في قمة عالية، كان في هذا قمة عالية، لأن تفضيل السجن على شهوة الزنا المحرم بلا شك قمة عالية، وكان أسعى للخروج منه، وبعد السنوات التي قضاها انتقل إلى قمة أعلى. سبحان الله، لكثرة الذكر والعبادة التي قضى فيها هذه السنوات في السجن انتقل إلى قمة أعلى، أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه العظيم، حيث يقول: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي داعي الملك الذي طلب منه الحضور إلى الملك لما فسر الرؤيا، فأبى أن يخرج. وليس داعي الفاحشة، فإنه بالإجماع لا يجوز للمسلم أن يجبر على الفاحشة بالسجن، وهذا ليس إكراها، بل يصبر ويحتسب حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. وإنما لأجبت الداعي إلى الملك، أي داعي الملك الذي بلغه طلبه، فقال له يوسف صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. فقد صار عنده الأمر أقرب مما كان، يعني السجن من بره شيء مرعب لا يحتمل، وعند الكثيرين ممن دخلوه أيضا هو كذلك، يكاد تخرج روحه من الضيق من شدة ما هو فيه. ولكن لمن اتبع سبيل يوسف صلى الله عليه وسلم، فالسجن قريب من الملك، هو سيخرج إلى مقابلة الملك، والملك غالبا يجيبه إلى ما طلب، والمسافة كانت ضئيلة جدا، هي كانت جلسة ما بين يعني خروج يوسف من السجن إلى الملك. فسبحان الله، فيوسف صلى الله عليه وآله وسلم كان قد انتقل إلى قمة عالية، ومن ارتفع جدا فوق الأرض وما فيها، رأى السجن وقصر الملك وقصر الرئاسة كلها نقاط متقاربة. انت لما تطلع فوق تلاقي القاهرة دي كلها على بعضها ايه، تلاقي على بعضها تلاقي نقطة، مش كده؟ فهو القلب كذلك، القلب يصعد فيلاقي السجن والملك ايه قريبين من بعض، مش فرقة، بس هو لما يدرك قد صار عنده الامر اقرب مما كان، السجن والملك ليس الفرق بينهما كبيرا. الإمام أحمد كان بيقول حاجة شو تشبه ذلك، يقول: أما السجن فليس يعني بأسوأ من بيتي أو بأصعب حالا من بيتي، يعني البيت بتاعه من الزهد اللي هو كان فيه قرب حاله إيه في السجن، فالموضوع مش كبير. طالما كانت الطاعة وطلب أجر الآخرة، يعني طالما وجدت الطاعة وطلب أجر الآخرة، وليس هذا الأمر بالهين، وليس هذا بالأمر الهين أن يصل إليه الإنسان، وليس كل ذلك بالأمان ولا بالحوار النفسي ولا بمجرد يعني الإعجاب بالموقف، لا، الكلام غير العمل. احنا ممكن نقول فعلا دي حاجة صح، بس يعني اللي يشوف الناس اللي في السجن ازاي بقوا في ضيق هم واهليهم، لا شك ان الامر ليس بالسهل، ولكن يعني هذا لمن كثر ذكره لله، ليس هذا بالامر الهين ان يصل اليه الانسان، وان تكون الدنيا بساعتها وضيقها عنده ليست اكبر الهم ولا مبلغ العلم، لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها. هذا حقيقة الزهد، أن لا ينافس في عزها. الناس بتجري وتتنافس ويموت بعضهم بعض ويغتب بعضهم بعض، عشان إيه؟ عشان عز الدنيا. ويجزع من ذلها أكثر الخلق، لا ما أقدرش أستعمل، لا الوضع ده صعب قوي. فإذا كان الإنسان فعلا قد زهد في الدنيا فهو لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها. ذلها شيء هين ليس ذلا. الذل الحقيقي هو في ترك طاعة الله، لو أن الله عز وجل أعزهم لأطاعوه، هم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن الذين أهانهم الله؟ الذين حرمهم السجود له. وأما من أعزه الله، من أكرمه الله، فهم من سجدوا له وأطاعوه وذكروا، صارت عنده الدنيا كما هي عند الله سبحانه، لا تساوي جناح بعوضة. لا لما بتجيله بيقول للناس أنا عندي جناح بعوضة، أنتم مش شايفين اللي عندي ولا إيه؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أنتم مش شايفين؟ هو ده شعوره بأن هو دي حاجة إيه كبيرة. لو هي عنده جناح بعوضة عمره ما هيقول كده، إنك عمرك ما بتلاقي واحد بيقول أنا عندي إيه بعوضة على بعضها، مش جزء من جناح بعوضة، ولا ان هو ضاعت مني جناح البعوضة، راحت مني، كنت نفسي فيها، كنت مأمل فيها، بس راح مني. ايه رأيكم؟ الحقيقة ان ده مش يعني ان الانسان يصل الى ان تكون الدنيا في قلبه كما هي عند الله في كل ما فيها جناح بعوضة. لا ده هي ما تسويش من اولها الى اخرها، من يوم ربنا خلقها لغاية يوم القيامة، كل ده لا يساوي جناح بعوضة. تخيل انت بقى نصيبك منها قد ايه، ده لو تقسم على ملايين جناح البعوضة ده انت مش هتنال منه، لان انت واحد من مليارات البشر في زمنك، فما بالك بايه بالازمنة السابقة والأموال في العصور السابقة والملك في العصور السابقة. وكل زمن فيه كم غني وكم ملك وكم سلطان، وكل دي كانت كلها على بعضها من أولها لآخرها لا تساوي جناح بعوضة. ولو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. كيف وهو يعطي الكفار المليارات وينعمهم بأنواع اللذات؟ إذن هي أهون على الله من ذلك، كانش أعطاهم شربة لو هي كانت تساوي. أو هي كجدي أسك يعني صغير الأذنين ميت، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق داخلا من بعض العالية، بعض العالية حي في المدينة، أطراف المدينة، من ضاحية المدينة، والناس كنفته، الناس على اليمين والشمال، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، نمصيبة. الواحد ياخد جدي عنده البيت ميت يعمل فيه ايه؟ يدور مين اللي هيرمهوله، مين اللي هيتخلص منه ازاي؟ ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم وأبو داود وأحمد. سبحان الله. صار يوسف صلى الله عليه وسلم بعد سنين السجن لا يبالي كثيرا بالبقاء في سجنه لما ناله فيه من أنواع القرب والحب، حب الله والقرب من الله والود والكرامة من ربه عز وجل، فصرع فئة في حقه من جهات، وإن كان بلاء من جهة، يعني هو بلاء من جهة واحدة بس عافية من جهات، كل بلاء في حق المؤمن عافية من جهات. وكذلك المؤمن بثقته في جزاء المصيبة عند ربه الكريم الذي لا يخلف وعده للصابرين، وكذلك بانتظاره روح الفرج، انتظار روح الفرج، الروح ده زي الريح الطيبة التي يكون فيها نسيم بارد في شدة الحر، فيقول روح الفرج، فهو يجد يعني روح انتظار الفرج، الروح الراحة التي يسببها انتظار الفرج من الله عز وجل من لذة حسن الظن بالله. هي البلاء خطرته في ايه؟ البلاء خطرته في سوء الظن بالله، ان الانسان يقعد يقول هو ربنا عمل فيها كده ليه، هو انا ايه الدنك اللي انا فيه ده، يقوم يبقى يحصل له ضيق بسبب ذلك. يا السعادة والضيق مش بسعة الدنيا ولا بضيقها، هي السعادة بحسن الظن بالله، حسن العقيدة، حسن الإيمان، لأن الإيمان ده بيخلي جو المؤمن على أي الأحوال جو طيب، حتى لو هو في السجن، حتى لو هو في المرض زي سيدنا أيوب كده. سيدنا أيوب ده كان حال عجيب من حسن الظن بالله وحسن رجاء الله عز وجل، لم يكن عنده يأس أبدا رغم البلاء الذي أصابه في أهله وولده وماله، ولم يبق معه إلا زوجته التي يعني أصابها من الهوان الظاهر في يعني شدة الحال بيعقوب ومرضه، ما أصابها سبحان الله. ومع ذلك كان أيوب، أنا قلت عقوب، أيوب عليه الصلاة والسلام في هذا المرض من أعظم أسباب ارتفاعه، مذكور عند الأولين والآخرين بالصبر ثم بالعافية التي صارت ذكرى للعابدين، مثل للعابدين بالصبر. لذلك حسن الظن بالله له لذة ورجاء فضله وبشهوده نعم الله عليه حال نزول المصيبة. يا هو في نعم في المصيبة؟ نعم، يعني أولا هناك بلية أشد من بلية، فأنت أصابتك بلية أهون، ولذلك يشهد نعمة الله عليه في ذلك، وكذلك يشهد أن هذه البلية جاءت في الدنيا ولم تجئ في الدين، وغيرك مبتلى في دينه، دينه راح نعوذ بالله، كفر، فسق، ظلم، عايز يعمل أي حاجة علشان يعني يتوه، فبليته في غفلته ولعوذ بالله، وأنت بليتك كانت في الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وبشهوده نعم الله عليه حال نزول المصيبة، يعني يوسف صلى الله عليه وسلم نعمة ربنا كانت في استجابة دعوته، كانت في صرفه عنهم عنهن وصرفه عنهن وصرفه عنهن، لأن هم بطلوا خلاص لما دخلوا السجن، بطلوا يعملوا حاجة، خلاص مش قادرين يعملوا حاجة أكتر من كده، وهو انصرف عن أن يصبوا إليهم، ودي نعمة عظيمة. وأنا متخيل كده يوسف صلى الله عليه وسلم لو كان راح السكة التانية كان هيبقى له هذا الفضل العظيم؟ كان له هذا الحب في قلوب المؤمنين عبر الزمان؟ بل كان سيكون تيسا مستعارا تاخده امرأة العزيز وبعدين تديه لواحدة تانية والواحدة تالتة، ويبقى خلاص كأنه تيس مستعار للضراب. مستحيل فعلا والله العظيم، نعمة عظيمة لله عز وجل على يوسف صلى الله عليه وسلم أن صرف عنه كيدهن. لذلك فيش حد ما يشوفش نعمة ربنا عليه بالدين والطاعة ويستقلها إلا يكون مغبون، يعني يبقى عارف أن ربنا أنعم عليه بالإيمان والإسلام والصلاة والصيام والأمانة والصدق، وبعدين يشوف أن ربنا ما عطاهوش. ده ربنا عطاك اللي ما عطاهوش لحد إلا قليلا من العالم. فلذلك لابد أن تشكر نعمة الله. وما أبقى له من المنن السالفة، لأن سيدنا يوسف كان في منن من العلم والحكم، كما قال عز وجل: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فكان محسنا وكان عنده من العلم وكان عنده من الحكم وهو الفقه في الدين والعمل به، وكل ذلك يعني يكون نصيبا للمحسنين، كذلك لهم منه نصيب بقدر إحسانهم وإن لم يبلغوا مبلغ الأنبياء. وما جدد له من عطايا اليسر ما يجعله فعلا قد عظمت عنده العافية وهانت عليه المصيبة. يعني ايه عطايا اليسر؟ ان ربنا بيسر الامور حتى وهو في السجن، حتى وهو في الاحوال الصعبة يجد الامور قد يسرت، يجد حاجاته الانسانية قد قضيت، وحاجات يعني ايه؟ يعني الاكل والشرب والحاجات دي خلاص اتعود على الشيء اليسير منها وقضي الحال فيها، وعظمت عنده العافية الدينية بالعبادة والطاعة والذكر وتلاوة ما أنزل الله من الكتاب، فإن ذلك أعظم ما يكون في السجن. لذلك اللي ما يستغلش فترات المرض أو السجن أو الفراغ عندما يكون عنده وقت لا يستغله في ذلك فهو المغبون فعلا. يقعدوا الناس يقعدوا بقى ايه، يحكوا الحلويات ويقعدوا يتناقشوا المناقشات ويقعدوا بقى يضيعوا وقتهم كأنهم عايزين يتسلوا، زي بالظبط كان الناس اللي فاضية تقوم تقضي وقتها فين؟ في القهوة. ليه؟ عايزين يضيعوا ليه؟ يقتلوا الوقت. هم شايفين نفسهم ان هم، تلاقي واحد عنده فراغ يقعد يتفرج على الماتش ويقعد يلعب طاولة ويقعد يلعب شطرنج. ليه بقى؟ عشان زهقان، عشان واحد مش لاقي يعمل ايه في حياته فيقوم يضيع عمره بهذه الطريقة، نسأل الله العافية. لذلك مهم جدا ان الانسان يعرف ان يسر الطاعة، يعني ان الله عز وجل يسر له أنواعا من الخيرات بقضاء العمر والوقت في طاعة الله. يوم عمره ما يزهق وعمره ما يشعر بالضيق، بل يشعر بالسعة، لأن السعة دي سعة صدر وليس فقط سعة مكان. ممكن تلاقي واحد عنده قصر واسع وصدره ضيق وحاله مكروب، وممكن بعد شوية ينتحر من كتر الضيق، وهو معاه فلوس وهو معاه سعة. سبحان الله، دول أوروبا كتير فيهم مع ساعة الحال يبقى عندهم، مش دول أوروبا بس على فكرة، رغبة في الانتحار. ده عندنا هنا ناس تذكر حالات الانتحار، حالات الانتحار مش ناس فقراء ولا حاجة، بس هي ضيق، ضيق نفس. ممكن ناس تتفسح، يقول لك عايز اتفسح، الفسحة، الفسحة ما تطلبوهاش من الأماكن اللي ربما فيها، لا مش ربما دلوقتي إلا من رحم الله، فيها معاصي فوق التخيل والعياذ بالله، وفساد فوق التخيل. ولذلك الناس دي مكروبة والله العظيم، عشان كده هم بيحاولوا يغيبوا عن الوعي عشان يخرجوا من الضيقة اللي هم فيها. يوم يشربوا خمرة، وشرب الخمرة والمخدرات دي حاجة تدل على إيه؟ تدل على ضيق صاحبها. هو بيشرب ليه خمرة ومخدرات؟ عشان متضايق، عشان عايز يغيب عن الواقع اللي هو فيه، عشان يعيش في الخيال. ينقله للخيال دي الخمرة والمخدرات. تخيل الناس اللي عايشين بقول لك في الساحل، والناس عمالة تكتب كل شوية حاجات فظيعة كده في البلاوي السوداء اللي بتحصل، والناس دي متضايقة قوي، وان كان شكلها بتضحك وبتلعب، لكن هم بالضبط كده في سكر الخمر وفي سكر الشهوة وفي سكر الغفلة، نعوذ بالله. فعطايا اليسر في الضيق عطايا عظيمة واسعة، ما يجعله فعلا يعني معاينة وشهود نعم الله وشهود عطايا اليسر، ما يجعله فعلا قد عظمت عنده العافية وهانت عنده عليه المصيبة. قد استغنى بالله عز وجل وبقربه وأنواع عبادته عن دنياهم، حتى استوى عنده قصر ملكهم وزنزانة حبسهم، لولا ما في الخارج من أنواع الطاعات الأخرى التي أعد لها صلى الله عليه وسلم وهيئ لها لما طلب الخروج. وهذا بلا شك حال كمال أكمل من الكمال الذي كان فيه قبل دخوله السجن. يعني فعلا عند دخوله السجن كان في قمة، ارتفع إلى قمة أعلى منها. ألا ترى إلى كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد خيره ربه عز وجل أن يكون عبد الرسول أو ملك النبي، فاختار أن يكون عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الملك أمامه، لو اختاره يمن أو يمسك بغير حساب من ربه. هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. أعطي من تعطي وامنع من تمنع ولن يحاسبك الله. ملك أعطاه الله إياه، لكن كان أمامه هذا الملك فاختار أن يكون عبدا قاسما لا يفعل إلا ما يؤمر، يضع حيث أمر، يعطي لله ويمنع لله لا لإرادة النفس صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول: إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ما بيحطش حاجة إلا في مكانها، ما بيديش لهوى النفس، ما بيديش اللي هو قريب منه، بل اللي قريب منه ما ياخدوش. قالوا محمد حرمت عليهم الصدقة، يعطي لله ويمنع لله لا لإرادة النفس. اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا يخصف نعله ويرقع ثوبه. الحاجات دي انتهت عندنا. عندنا الفقراء لو الجزمة اتقطعت هيرموها، لو انت اديت لواحد جزمة قديمة متصلحة ما يردوش ايه يلبسوها، فما بالك ان انت اللي بترقعها، ان انت اللي بتصلح النعل. هو ده حال العبد. الرسول صلى الله عليه وسلم دي مش حال الملوك ابدا، ولا حتى الملوك العادلين. يعني حال سيدنا سليمان كان يرقع ثوبه؟ ما يلبسش ثوب مرقع ابدا. ملك معادل وما لا ينبغي لأحد من بعده، بس العبد الرسول أعلى، لم ينل شيئا من الدنيا. لذلك أشار جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم أن تواضع، فاختار أن يكون عبد الرسول يخصف نعله ويرقع ثوبه ويعتقل الشاة، يمسكها عشان تتحلب، ويكون في مهنة أهله، يشوفهم عايزيني في البيت ويعمله لهم داخل البيت، كما تقول حديث عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أهله، فقالت: كما يكون أحدكم يخصف نعله، يعني يحط له حتة عشان الخرم اللي فيه يتصلح، يرقع ثوبه، ثوب عايز رقعة. وزمان تخد بالك يعني احنا عندنا بنعمل ترقيع برفة ويخلي البتاع مش باينة يعني ما ها؟ صلى الله عليه وسلم. ده زمان كان إبرة طخينة وخيط الله أعلم شكله إيه، ما كانش عندهم إمكانيات عند العرب تعمل خيط رفيع وإبرة رفيعة، بل كان يخيط الرقعة بأي طريقة كانت. وعمر رضي الله عنه رأوه وهو أمير المؤمنين يخطب وفي ظهر ثوبه 12 رقعة، يعني مرقع ثوبه أيضا. هم دول الخلفاء الراشدين، عشان كده لما يتسموا بالملوك، الملك بدأ بعد كده في عهد معاوية رضي الله عنه، وهو أعدل الملوك بس ما كانش خليفة كالخلفاء الراشدين، مع أنه خليفة في الوظيفة، وكل اللي بعده اسمه خلفاء، لكن الخلفاء الراشدون، لكن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كان حالهم على غير ملك. لذلك ممكن تلاقي نايم في المسجد، وانت ممكن تلاقي ملك نايم في الجامع. لما جابوا له الهرمزان وقد لبس، البسوه بقى الصحابة، اسر الهرمزان ده احد كبار قادة الفرس ومن بيوت الملك، فقالوا له يلبس الايه، لبس الملك بتاعه، فلبس. فقالوا فين عمر؟ قالوا في المسجد. فبيقول النبي هو ده، هو النبي ده بقى اللي بيتكلموا عليه. فقالوا لا، ولكن يعمل بعمل الانبياء. هو ما فيش حد يبقى هو الامير بتاع الجيوش اللي فتحت الشرق والغرب وفتحت اكبر مملكتين، وبعدين يبقى نايم في الجامع. لكن دي احوالهم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليست هذه افعال الملوك. اترى ملكا يلبس ثوب مرقعة فضلا ان يكون هو الذي يرقع الثوب بنفسه؟ ليس له من يرقعه. وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم أمته شيئا من هذا الكمال، فكان خلفاؤه الراشدون على شبه هذا الوصف، ليسوا ملوكا، بل الملك في أمته نقص، كما قال صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. وقال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، يعني يعض الناس فيه على الملك. بس الملك هو المطلوب، ما بيزلوش الناس على الفاضي. ثم فيكون ما شاء الله، ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، يجبر الناس جبابرة. يعني متفاوتة هي. لكن من أزمنة طويلة، من الملوك اللي كانوا بيأمروا الناس بأهوائهم بس، زي اللي كان بيحرم عليهم الملوخية ويقول لهم تشتغلوا بالليل وتناموا بالنهار. ايه احكام جبروت، تسمع كلامي وتمشي من هنا، لو قلت لا ما مشيتش من هنا، مشيت حتة تانية، دخلت الباب التاني هقتلك. كان الامر ده متفاوت، يعني في اماكن كانت كده وفي اماكن كانت كده. ثم يرفعه الله ان شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فالخلافة هي كمال، والملك نقص في هذه الأمة، ولهذا كان خلفاؤه الراشدون كذلك يلبسون المرقع من الثياب، ويخلع أحدهم وهو عمر رضي الله عنه خفيه ويضعهما على كتفه ويخوض ببعيره المخاضة تبدو صلعته للشمس. تتخيل ملك كده يخش بركة مية في الشارع حافي وهو أمير المؤمنين. كل هذا وهو قادم لتسلم مفاتيح بيت المقدس، فيقول له أبو عبيدة: ما يسرني أن القوم رأوك هكذا. الكبراء بقى من كله مستني أمير المؤمنين اللي خدوا بلادنا، البطارقة والقساوسة وكل الملوك وأبناء كل الناس عمالة مستنية هيشوفوه كده، هيشوفوه ماشي في بركة مية وأثر الطين في رجليه وصلعته وحطت الخف بتاعه على كتفه، ولا 50 واحد يشيلوا الجزمة؟ ها يعني احنا ده كم واحد ده الاخوة نفسهم كل واحد يتسابق الى ان هو يحضر الشبشب. ده عمر رضي الله عنه ما كانش حد بيشيله الشبشب، حط الخف على كتفه. فقال له ابو عبيدة: ما يسرني ان القوم رأوك هكذا. فيقول له امير المؤمنين: لو غيرك قالها ابو عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إن بس انت ليك فضل ومنزلة وسبقة عند الله، وابو عبيدة امين هذه الامة، فعشان كده مش هعاقبك. انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.